هؤلاء والقمر سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق. أهلا بشاعرنا الكبير الأستاذ محمود حسن إسماعيل. أهلا وسهلا سيادتك. أولا هتطلع في رحلة إلى القمر، اخترت كأول شاعر يجوب هذا الفضاء. أنا أعلم جيدا أنك جبت هذا الفضاء قبل كل رواد الفضاء، فاكر يا أستاذ محمود؟ أعتقد أن كل إنسان عبر بهذا الإحساس، كل إنسان نظر إلى القمر تمنى أن تتاح له فرصة عبور هذا الفضاء الواسع والوصول إليه إما كمادة وإما كروح، يعني بأي صورة من صور التخيل. أنا كإنسان وإنسان يعني له مفهوم معين استطعت من زمن طويل أن أجوب هذه الرحلة في عديد من المرات. عبرت الوجود بلا أي فلك، ممكن بقى تكمل لنا هذه القصيدة وتقول إمتى كتبتها؟ لا عفوا، أولا هذه القصيدة لم تنشر حتى اليوم، و أنا سمعتها منك في حديث خاص. عبرت الوجود بلا أي فلك ولا أي موج يناجي السفين، وناجيت حتى اصطفاق الظلام وحتى احتراق الضياء السجين، وأومأت لله في كل شيء وإن جل عن أن تراه العيون بكل الخطايا وكل الرزايا وكل المرايا وكل الفنون، وفي كل ذرات هذا الوجود طرحت الشباك لشدو السنين، وغنيت غنيت حتى شربت صبابات لحني مع النادمين. يا سلام، هذه نبرة من قصيدة لا تعطي أي تعبير يغني عن مناجاتي ومواقفي الطويلة من عشرات السنين حيال هذا النور الأكبر. يعني ليس هذا البيت وليست هذه النغمة أو لمحة من اللمحات. كل ما أعطيته من شعر يعد لمحة من لمحات النفس البشرية في اتجاهها إلى هذا النور الأعظم، الله. طيب أستاذ محمود، أنت تصورت الصعود إلى القمر، يعني مفروض أن القمر هو اللي بيكلمك مش أنا، هيقول لك أنت تصورت الصعود إلي من زاوية أخرى غير التي يعرفها الناس. الزاوية هي زاوية الشاعر، تريدين أنها طبعا تريدين أنها زاوية الشاعر. يعني إذا تصورت أنه أصبح متاحا لي فعلا أنني وصلت إلى القمر، أول ما سيدور في خلدي هو حواري الذي ناقشت به القمر منذ أكثر من ربع قرن في قصيدة كاملة عن القمر اسمها حصاد القمر. منذ أكثر من ربع قرن، يعني كان وقتها سنك قد إيه أستاذ محمود؟ دي كانت القصيدة كانت سنة 1947، وأنا لا أدري يعني عملية الجمع والطرح ماذا تنتهي من نتيجة لهذا الحوار. طيب مفهوم الإجابة، تفضل. فأنا في الحوار السابق ده قلت له يا ساكب النور لا يدري منابعه لأنت قلب يشع الحب لا قمر. يا سلام. فأنا رميته بالجهل نحو نفسه، قلت له أنت لا تدري منابع ما أنت فيه. واستمر هذا الحوار، يا طائرا في ربى الأفلاك مختفيا يمشي على خطوه الإجفال والحذر. إنه طائر مرتعش في ربى الأفلاك، هي صور شعرية تصورتها في حواري مع القمر، ولكنها كلها تجسدت في النهاية إلى حوار إنساني أنزله من عرشه أو من هذا جوه الخيالي البعيد إلى عالم الإنسان، حين قلت له الله أكبر يا ابن الليل، يا كبدا لم يضن أسرارها التطواف والسهر، بكى الحيارى على الدنيا مواجعهم وصرعتهم بلايا الدهر والغير، وأنت حيران منذ المات، لا وطن ولا رفيق ولا درب ولا سفر، طبعا قبل اكتشاف أرضه. طيب دلوقتي دايما سيادتك بتقول الإنسان هو حقيقة الوجود،